نعم. وأن يتأسى بك ويصوم مثلك، فهذا طيب. نعم. طيب يا شيخ. نعم. أبغى توجيه إلى العلم اللي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلمه. ما هو العلم اللي واجب يعني؟ العلم الواجب هو الذي لا تقوم به، لا يقوم دينك إلا به. يعني أبرز الكتب اللي تساعد على ذلك. هذا شيء يحتاج إلى كيف تطلب العلم. أيوة. هذا لابد أنت أن تأتي إلى أحد المشايخ. نعم. وتستشيره وتقرأ عليه بما يشير بها عليك. زين. شكرا يا شيخ. ما الله. الله يحفظك. في أمان الله. نعم. البعض من الناس يا فضيلة الشيخ يتسحرون مبكرين ثم ينامون مما يفوت عليهم الصلاة مع الجماعة، هل لكم توجيه في ذلك؟ نعم، نرى أن هذا خلاف السنة، وأن السنة أن يؤخر الإنسان سحوره بحيث ينتهي منه عند طلوع الفجر، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخره. أما إذا اقترن بذلك أن ينام عن صلاة الفجر فهذا لا شك أنه حرام، أعني نومه عن صلاة الفجر، لأن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر يوجب أن لا يقبلها الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ثم إني أعجب من قوم يصومون ولا يصلون، كيف يكون الصيام بدون صلاة؟ كيف يكون الصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قبل قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله عز وجل لم يرد منا أن نصوم عما أحل من الطيبات ثم ننتهك ما حرم من الأقوال أو الأفعال، أو نترك ما أوجب علينا، ولا سيما الصلاة. فليتق الله هؤلاء الذين لعب عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السؤال على الهاتف. نعم. هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لوالديها؟ إذا كان ليس عندها مال تستطيع أن تنفق به عليهما وهما فقراء فلا بأس أن تدفع إليهما زكاتها. أما إذا كان مالها واسعا مثل أن يكون لها مركب كثير يمكنها أن تنفق على والديها، الواجب أن تنفق عليهما من مالها ولا يجوز أن تدفع زكاتها إليهما. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.